ثم لم يوتر فليس منا ليس كذلك، فهل هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ الحديث ضعيف وعلته عبيد الله العتكي. نعم. والذهبي رحمه الله جعل هذا حديث من أكيدة. نعم. والرواية الثانية التي وردها الناس أيضا ضعيفة جدا. نعم. وفيها ابن مرة وعلته ابن مرة وابن قرة كلاهما ضعيفان فهو ضعيف جدا. صحيح. طيب ما معنى فلا تسأل عن حسنهن؟ ها؟ أيوه غايته. أيوه فلسنا بحاجة إلى السؤال. طيب الروايات عن عائشة يا عبد الرازق وردت عن عائشة في رواية سكن من روايات كثيرة أصحها أربعة. نعم. رواية أولى مروحة أنها باطل من أجل تطار فاصل نصب أربعة ثم أربعة ثم ثلاثة. نعم. رواية الثانية ما رواها عنها فاصل بعد نصب ثلاثة عشر داخل شرق عليها فجر. ورواية الثالثة ما رواها عنها مسلوق هو أنها تتسبب تسعة واحد عشر. نعم. والرواية الرابعة ما رواها عن عروة بن الزبير هو أن صلت 10 ركعة لا يتوجد ركعة في الفجر. نعم. والعلماء اختلفوا في اتجاهات كثيرة في هذه الروايات. نعم. والاتجاه الأول الحكم على الحديث أنه مضطرد هو أضعف الاتجاهات، والاتجاه الثاني الترجيح فيصطلح بينهم، والاتجاه الثالث أنه يقول أن المسألة فعل ذلك على سبيل التنويع وعائشة حكت ما رأته كل مرة. ويشكل على ذلك فقط تعارض رواية القاسم مع رواية عروة، وجاب عنه بأحد الثلاثة أن الاحتمال الأول هو أقواهم أن هاتين الركعتين استخرجت عائشة هما ركعتين مختلفتين أسكنات من السنة فيهما، ويختار حفظ بن حجر، والقول الثاني أنهم ركعتين العشاء، والقول الثالث أنهم الركعتين اختلفوا من السنة بعد وقت الوتر والأفضل من هذا الحفظ بن حجر. طيب أحسنت. صحيح. هل المقصود يا محمود أربع متصلة أو منفصلة؟ في اختلاف على قولين كونه أن المقصود أربع متصلة. نعم. عملاً بظهر النص أن قولت أربعة أربعة. قول ثاني أنها متصلة لأن عائشة وابن عباس أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قال صلاة الليل مثنى مثنى، والراجح أنها متصلة عملاً بظهر النص. والصحابة قول ثاني أجابوا بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة جملة خدم بعد كل اثنين ويصل بعد الرابعة يستريح، وهذا في تكلف وراجح. أيوه صحيح. قوله يصلي من الليل، ما معنى من الليل؟ نعم. أي بعد الليل وقيل أن لا شيء من قول الله سبحانه وتعالى أروني ماذا خلق من الأرض أي في الأرض. والراجح أيوة أحسنت. كيف كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم الثمان محمد أمين؟ لا في حديث عائشة هنا صلي ثمان، كيف كان يصليها؟ لم تبين هي كيف، أو بهذه الرواية لم تبين يعني هل هي متصلة أو منفصلة. أيوة. لا مو في حديث عائشة، هذا الذي فيه أنه يصلي ثمان ثم خمس. نعم يسلم من كل ركعتين بدليل أنه أيوة بدليل رواية الحديث. طيب أفضل وقت للوتر يا زكريا؟ في السحر. نعم وتروي إلى السحر. ولأنه قال في الحديث مخافة لا يكون آخر الليل في الوتر أولا. ولأنه في قول ثاني. طيب هذا قول الأول والثاني. ثاني أنه أول أفضل. من صورة حتى أبا هريرة رضي الله عنه. صحيح. على صورة أول ليل. نعم. ولأن المثال أول ليل أطول. نعم. وأن